مداهب. أميرة فاروق بتقول لك مداهب. العيادة بتاعتك فين؟ ما عنديش عيادة حضرتك باشا، احنا انا قاعد كده بتكلم. جندي محمود الجندي، الفنان محمود الجندي. ايوه، لان هو محمد، هو محمد محمد على الوزن مفعل، وانت بتقول محمد، فاهم؟ بس ده انا يعني كنت عايز اقوله، يعني كنت عايز اضيف، انا جاي اضيف ماشي. وبعدين شرقاوي. الباب بتاع العمارة في الشتاء جبت المقفول. باب عمارة ايه؟ الجندي. ايوه صح، لحد سنة 30 بقى يبقى الجندي، يعني هو كان جندي وبقى بقى جندي. كيف نرجع عملية الغدة الكظرية؟ ما انا هقول صح. احفاد خرازي السلاح دار، ودول كانوا الجنود فعلا. ايوه الجند يا باشا. ايوه احساس حضرتك عالي، احساسي صح. هل انت مجاهد؟ عبده جه اهو، عبده بص، عبده ظهر اهو، عبده ظهر اهو. انت جاسوس، انت جاسوس. عبده انت حقيقي، انت حقيقي ولا هولوجرام؟ ازيك يا سلوى، شفت الاضافه؟ انا دايما بحب اجي اضيف، يقول لي حضرتك انت جاي تقول حاجه، لا انا جاي اضيف بس. الغده الكظريه بليز، رأفت الهجة. بخور شطريت خسر وهو بيلعب قمار. بخور شطريت، تفاصيل بقى، تفاصيل وطنية كلها وطنية. أحبك، أحييك من الغردقة. أهلا وسهلا، أهلا الغردقة. أهلا، أيوة زي ضياء وضياء كده، صح صح. لا ده ضياء، ده أنت لو جيت تنطقه بالعربي يعني هتزعل منه يعني، فاهم؟ يعني أنا مرة كنت في المدرسة مع كارما، وبعدين بينده اسمها بقى، فالراجل بينطقه باللغة العربية، فالضاد بينطقها واليه بيرققها، فبيقولها ايه؟ ضياء الدين، فاهم؟ فتسمع الاسم، لا ده مش طفل. ده مش اسم، ده استحاله كان طفل قبل كده، فاهم؟ زي كان معايا واحد صاحبي في الفصل اسمه، في السكشن اسمه صابر. صابر كنت بقول له صابر انت ازاي كنت طفل يعني؟ فاهم؟ فاهم؟ ازاي صابر؟ وعبد الراضي برضه. ابوك اسمه محمود، ليه سمي عبد الراضي؟ والله ضياء الدين، ماشي يا عم. اهلا وسهلا، اهلا. فاهم ليه اسمه، ليه طفل اسمه صابر يعني؟ ليه طفل اسمه صابر؟ يا دكتور محسن رد على سؤالي، هذا اللايف المسجل، نخس ازاي على النظام؟ لا النظام ده مش بيخسس، النظام ده بيتخن بس، النظام ده بيزود الامراض. بس انا الجندي بقول لك اللحمه مالها؟ اللحمه بتاثر على الحاله الجنسيه للرجاله، دغري وسكه كده. من غير بقى دخول في تفاصيل. يعني بتاثر على الانتصاب بتاع الرجاله بدون دخول في تفاصيل. بتأثر على الأعصاب الطرفية بتاعة الرجالة، ده بدون الدخول في تفاصيل، يعني مش عايز أدخل في تفاصيل عشان مراعاة. شكرا إيمان عاصي، شكرا. علاج الحرزون، رش على طول، رش. طالما حرزون حضرتك ترش على طول. شكرا يا أم عيسى، شكرا حبيبتي، شكرا. أقول الأستاذ اللحمة عشان خاطر نخش في تفاصيل، محدش يشتكي شكاوى مش فاهمها يعني، فاهم؟ اقول لك ايه دي بتنمل، او العصب الخامس قام عليا، سناني قامت عليا، العصب السابع قام، في اعراض كده، فاهم؟ فاللحمه مش نفسها اللحمه كالياف، ممكن تجيب لحمه ناعمه جدا زي الضاني، بس هي فيها حاجه محقونه حاجه يعني، فاهم؟ والشكوى مش في مصر،

انت حكم دماغك قبل ما تسلم عقلك لحد. ربنا ما خ... ده انت حلال فيك البيولوجي بقى الصراحه. بوشك ده. وشك ده تستاهل. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك لان القصه اسهل من ده. يعني بدل ما خدوده حمراء وعنده زلال يبقى ذئبه وتجرينا بقى احنا نقعد نجري ورا الوهم. ماشي؟ قبل ما تعمل كده في نفسك لازم تفكر بقى ان الطعام والدواء اللي داخل جسم حضرتك يوم ما تأذيك هتأذيك بالشكل ده. لو هي هارد وانديجستبل يعني اكلك قاسي لا يهضم، او هو توكسيك او بويزنس في نفس حد ذاته، هو سام يعني الاكل نفسه محقون حاجة او في مادة هي توكسين فيه، هو في ذاته باي نيتشر يعني بطبيعة امره هو توكسيك سام او بويزنس، او هو الرجيك يسبب التحسس. ففي الحالة دي يعني لو اكلي انا سام مثلا يعني مسموم، يعني هو مسموم الاكل سواء هو بايظ او الاكل نفسه فيه مادة سامة، او هو حد حقن فيه حاجة سامة يعني، او هو لا يهضم بقى واكل خشبة شوية تراب واكل حاجة فيها فحم حاجة محروقة. يعني انت انا منعت الفراخ عن القطة جدع يا شباب، مش شتائية بقى القطة دي، وريحة الفضلات بتاعتها تختلف، فما او انت واكل خشبة بقى في وسط اكلك يعني، او واكل جلدة بتنجانة زي الاستاذة الاستاذة احباب الزهراء بتاكل مثلا حتة بتنجانة او حتة ازاز وقعت معاك وانت مثلا انا بقول مثلا يعني مادة اندايجستبل، او مادة حتى لو بقت فيرمنتد. خالدي عمر صباح الخير، ازيك يا غنيمة؟ ماشي. انا بحب كل البرفانات بالذات الودي، الحاجات اللي هي الخشبيات اللي هي الصندل والحاجات اللي فيها الحاجات دي، بس العود مش قوي يعني، ما بحبش العود يعني. ماشي. كيف اتخلص من الفطريات هحكي لك يا وليد دلوقتي. فالمهم الاكل لو هارد اندايجستبل لا يهضم، او اكل مسمم بويزنس في حد ذاته، او اكل بيسبب التحسس، ده الشكل اللي ممكن الاكل يعني او المدخل الفموي سواء دواء او اكل يضرك بيه. كويس. ولو هو بقى فيرمنتد يعني اتخمر وعمل يعني الفيرمنتيشن او تخمره ده طلع من وراه توكسين او ماده كريهه، فانت برضو بتتسمم. طب ايه بقى ايه اللي هيتضر اول ما يحصل كده يا استاذ؟ ما انا اقول يا باشا انت كل الهرش من الصلصه يا عفاف. الخلايا بقى اللي هيقع عليها الضرر بقى اللي هتبقى هيحصل فيها الانجري، الخلايا المبطنه للمعده والامعاء والقولون بصفاتهم الخلايا المباشره. ما انا دلوقتي انا مبطن الانابيب دي. ازيك يا سامح؟ عامل ايه؟ سامح وليه ازاي؟ انا مبطن الانابيب دي بطبقه، الطبقه دي اول حاجة هتقابل الاكل اللي انا حكيت عليه سواء مسمم او مسبب للتحسس او poisonous او indigestible يعني انا قصدي ما بتهضمش يعني. هي دي هتبان كده، دي هتبان كده، مش باينة طبعا، دي مش هتبان، لازم نجيب البتاع ده. بص الخلايا حبيبي طلاص صبرك بالله بقى، ما تعديش بقى، كفاية سرعة الترسيب بتاعتك خلاص حريتينا. سرعة الترسيب انا هحكيها، انا حكيتها قبل كده، قلت يبقى البروتين عندك عالي، يبقى انت ملخبطه في حاجه لان دخل مدخل فموي غلط. الخلايا اللي هو عليها الضرر، اللي هو عليها الضرر خلايا الامعاء والقولون والمعده، المبطنات بتاعت الحاجات دي، الانابيب دي، الخلايا المبطنه هيقع عليها ضرر. كويس. وخلايا مين تاني؟ خلايا الكبد لانه مستر كده برضو اميره، خلايا الكبد يا باشا يقع عليها الضرر. فانت تلاقي الانزيمات تعلى في التوقيت، والغدد الملحقه بقى بالجهاز الهضمي اللي هي الغدد اللعابيه والبنكرياس. فمش صدفه تلاقي

والأخيرة ها استثارة ردة فعل مناعية عصبية بقى. حاجة اسمها نيورو اندوكراين سيستم، خلايا زكا مجد من فضلك مش عايز اضحك، محدش يضحك، امنع الضحك. استثارة ردة الفعل بقى المناعية العصبية اللي هي نيورو اندوكراين، يعني انا هيجت خلايا في الاغشية المخاطية بتاعت بطنك كلها، فانت استثارت خلايا مناعية وخلايا عصبية الاثنين دلوقتي، فتطلع لك هرمونات بقى سيروتونين وهيستامين وجاسترين. عبد الشكور يا مينا بالظبط بالظبط. فانت عملت خمس حاجات تضروا دلوقتي حالا بالاكله اللي كلتها دي، بس اوعى تنسى، اوعى تنسى ان اخوك هيعاني معاناه تانية خالص بقى. يعني دلوقتي احنا خلاص عملنا الضرر في خمس اماكن اول ما نزلنا، الخلايا المبطنه، الوسط الميكروبي، خلايا الكبد، الخلايا المناعيه العصبيه، والغدد كلها تم استثارتها، اللي هي بقى الغدد اللعابيه اللي هي الباروتيد والسب مانديبولار والسب مانتل والبنكرياس. ده غدد كلها قنويه تفرز انزيمات في مسار الجهاز الهضمي، تفرز انزيمات في مسار الجهاز الهضمي. يعني ايه؟ يعني البنكرياس والغدد اللعابيه هي غدد قنويه. امال يا باشا الانسولين بيطلع منين؟ من غدد ملحقه بالبنكرياس، من غدد ملحقه بالبنكرياس اسمها خلايا لانجرهانز. طبعا احنا هنا بنشوف الاستاذ مسعد بعد ما اكل سندوتش الطعميه وخد قرص الاجومنتين بطنه بتتنفخ، الضغط في التشيمبر ده عالي، الضغط في بطن الاستاذ مسعد عليت عليت قوي، فبدات تضغط على حبيبي صدره، فنفسه ضاق، جاله نهجان، جاله ايه؟ نهجان، وضربات قلبه بدأت تتسارع، بدأت تجري دلوقتي يا سوزان، شكرا يا سوزان. وبعدين الدم اللي راجع من رجليه بدأ يقل، واللي رايح لرجليه بيقل. ما هو القلب يا قلبي هنا، ما هما تشيمبرز، غرف، كباين، كابينة ماسكة في كابينة، فالكابينة بتاعت بطن مسعد اكنك ملبسه قميص وقافله. مش سيدنا بلال كانوا بيعذبوه بيحطوا الطوبة على بطنه؟ يعني فاهم؟ يعني بيحط الطوبة على بطن، ماشي؟ فعشان يضايق نفسه بيموته بالبطيء. كنت اكل فول ما اعرفش اتنفس لحد تاني يوم. ايوه، انت بتعمل انسداد معوي، ما انت بتقفل المعدة، الأمعاء والمعدة. فأنت يا باشا، أنا هوريك الرسمة بقى. المهم بطن مسعد أما اتنفخت كده، هو نفسه بقى، أنت فاهم؟ أنت لو لبستك قميص ضيق وعملته كده يا باشا، نفسك هيضيق يا باشا. لا، قميص قميص قميص بس، يعني تلاقي نفسك ضاق مع القميص. ما بال حضرتك بطنك فيها بطيخة صيفي بقى. انت راجل واثق من نفسك بقى، انت اكتر حاجة تميزك لمعة الذكاء اللي في عينيك ونفخة بطنك. نفخة بطنك بتدل على ثقتك بنفسك. المهم في التوقيت بتاع مسعد ما بطنه اتنفخت ده، خلي بالك، ركز معايا، هو بطنه ما اتنقل، ما هو التشيمبرز، هما تشيمبرز يعني كابينه فوق كابينه، شكرا يا خالد يا شافعي، كابينه فوق كابينه فوق كابينه. فالكابينه دي احباب الزهراء جت اهي، ابقى ارجعي يا احباب الزهراء، ارجعي من شويه شوفي كان في حفله عليكي صغيره كده على الضيق، وبمناسبه البتنجان الالايت. المهم احنا اتكلم مع نص الرغيف البلدي اللي فيه الطعميه، كلم معاه، باين على ذكاء لمعه مسعد وبطنه. هو بسم الله ما شاء الله اللي خلف ما ماتش يا حمدي خالص، حمدي.

ما عدا انت. انت كائن مسكين. فاهم؟ استمر فين؟ في الحزن. انا بقى اقول لك معلومه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الفالزالفا فور تو مينتس قاتله. ايه الفالزالفا دي؟ هواري بيقول لك في ولد اتوفى النهارده بسبب الاندومي، قلت والله لسه بقولها. يعني ايه فالزالفا؟ يعني باشا انت لو عملت كده حزقت، يعني قفلت لسان المزمار، لسان المزمار اللي هي اللهاء قفلتها كده وحزقت، اكنك بتحزق وانت بتعمل التويلت، او الست بتحزق وهي بتولد، بتحزق بتحزق، عارف الحزقه دي لو قعدت دقيقتين تمنع الدم عن دماغك. انت متخيل يا استاذ جعفر معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت طول ما ضغط بطنك عالي الدم لدماغك مش واصل بصوره جيده. اه وياريت كمان الدم ده بقى راح متغذي كويس، لا ده الدم كمان الترويه ضعيفه والمواد الخام ضعيفه. الترويه ضعيفه وايه؟ والمواد الخام ضعيفه، يعني ال HDL وال LDL والاسيتون والسكر اقل من اللي جسمك محتاجه. يمنى حامد يقول لك انا يمنى، ده دي سهله، دي سهله، لكن انا لبنى قلت لك انا يمنى، ده حدوته تانية بقى. تتهمها انت بقى في اضطراب او فحص كيميائي او فيزيائي، يعني انت بتتهم الاعراض بقى اللي شفتها، الدوخه بالدوار بالنهجان بضربات القلب بالتنميل بالشكشكه بالمسرقه بالنبض اللي مش محسوس بحاله الطوارئ اللي كنت فيها. تتهمها في سكر، في اسيتون، في حموضه، في صوديوم قليل، تتهمها في جلطه، تتهمها في ضغط دم. ده اللي انت حافظه يا باشا، انت ما اتهمتهاش في بطنه خالص، انت ما اتهمتهاش في بطنه، انت ما اتهمتهاش ان الدم مش واصل لدماغه، ما اتهمتهاش ان الدم مش واصل لرجليه. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني قام سرقه قاعده الحقوني، قلت له بعمل لك كده انا بموت انا بموت انا بموت. ما هي طفحه بتنجان وطفحه طعميه ونص رغيف بلدي وقرص اجمنتين والدواء الغده بتاع الدرقايه الصبح، ما لازم تموت. الله، ما واخده خلطه فطريات على حاجات ملزقه على سموم على خرا، وجاي تقول الاسيتون موتني، اسيتون موتني، اسيتون موتني. الله، ده الاسيتون طلع عشان يقلى في دماغ امك. السكر عالي وانا حل بايه؟ ده ايه الاستفزاز ده؟ انت شفت السكر كان كام؟ سكره كان 600، اما جاله زغننه سكره كان 600. انا بعرف اما سكري بيعلى بعرف، بيجي لي نهجان وزغننه ونفسي بيضيق بعرف، اما ضغطي بيعلى بعرف. ما هو يا باشا لازم تعرف، ما هو انت حضرتك انت اصلا بتنهج وبطنك داست على صدرك، فلازم سكرك يعلى وضغطك يعلى الاثنين، مش بينقذ امك. مش سكرك بيعلى عشان ينقذ امك، مش في كورتيزون بيطلع عشان ينقذ امك. الله. انت ليه بقى؟ انت رحت تتعالج من السكر، طب وبطنك من مشكلة يا ماما. وانا ضغطي اما بيعلى معنا، انا من زغل لما ضغطي بيعلى. ما انت رحت قيس الضغط ساعتها. لو قيس ضغط بطنك يا استاذة. قرف قرف، لكن انا اضرب جسمي معمل جسمي حزق فتلزق، حزق فتمزق فتلزق، حزق فتمزق فتلزق. فهمت حاجة يا استاذ جعفر؟ على مستوى الجسم بقى، انت جسمك بقى في ستريس، يعني على مستوى الجسم الهرمونات في ستريس، في كورتيزون، في ادرينالين، في الدوسترون، حاجات يا باشا تخلي حضرتك تتنشط. لما اخذ هرمونات ذكوره بقى تطلع، فاهم؟ جروس هرمون يطلع بقى يا باشا، احنا تعبانين، احنا تعبانين. استاذه منال اتكلم باسلوب افضل من كده. بلاش تلوث السمع ده، هو انت انا قاعد في بيتكم، ما تقلبي يا بنتي القناه والمسلمه الادب فضلوها، انا اقلبي يا بنتي القناه. الناس المتدينه هنا دي احنا هنا قناه بإلالة الأولاد الادب بره. على مستوى الجسم في ستريس، كورتيزون، ادرينالين، الدوستيرون، الهرمونات ده باشا هرمونات تطلع باشا عشان لما مؤاخذه تحميك، لما مؤاخذه تنقذك. مسلمه قالت حاضر. ايوه يا باشا كده، تقعد يا باشا، تقعد يا باشا، تقعد زيك زي الباقيين بس وخلاص، مش هيصه وزنبليطه، مش ناقصين قرف. اللي لازم علم يقعد يسمع، مش هقولك تلوث سمعي، انت ودانك اصلا مخرمه لوحديك. ايه القرف ده؟ على مستوى الجسم فيه ستريس يا باشا، كورتيزون، ادرينالين، الدسترون. عندك ايه يا باشا؟ عندك كورتيزون، ادرينالين، الدسترون، حسب المستوى اللي انت واقف عنده. يعني ايه؟ يعني هل جسمك الكورتيزون لوحده كفاه، ولا زق معاه بادرينالين، ولا زق معاه بحاجه تانية؟ فاهم ولا انت فاهم القصه ولا لا؟ هو جسمك برضو حسب المستوى. بس للاسف للاسف للاسف ذاك مصعب، انا جسمي في حاله ستريس وبيطلع الهرمونات دي ومحتاج لها، بس للاسف بقى هي الهانم طفحه نص رغيف بلدي بطعميايه ببتنجان الايت. ف اليوتيوب فصل خالص يا حمدي ولا عشان خاطر لا شغال اهو خلاص. للاسف بقى ايه، هرمونات الامعاء عاليه برضو بسبب الانسداد. الانسداد ايه بقى؟ الهرمونات اللي عاليه دي ايه بقى؟ الهرمونات اللي عاليه دي مضغور يا بنتي يا منال بقى، غوري عشان خاطر انا هلزقك في الحيطه دي. اهو بصي انا هلزقك حالا في الحيطه حالا. حلو حلو. الهرمونات المعويه، ما هو اصل هو النت هنا الفايف جي علق، فانا رجعته تاني على البتاع وشغال على الـ على الـ على الواي فاي. يعني انا هرجع تاني اقول اهو، انا في وقت ما بطني اتنفخت انا دخلت في حاله ستريس، عايز كورتيزون، ادرينالين، الدوسترون. حلو حلو. بس المشكله في نفس الوقت هرمونات الامعاء عاليه بسبب الانسداد. قصدك مين يعني يا دكتور؟ قصدك مين؟ طقم الحمير بقى، طقم الانسولين، الهيستامين، السيروتونين، مالهمش رادع دول بقى. دول انت بطنك مسدوده، انت بطنك مالها مسدوده. لا اللايف شغال اهو يا معز، ما انت بتتكلم اهو، ومن العاصي بتتكلم اهو يا حمدي، ما انت بتتكلم اهو. فاصل ايه؟ ما شغال اهو يا ابني. ايه اللي فاصل؟ انسولين، هيستامين، سيروتونين. انسولين، هيستامين، سيروتونين، دول مالهمش بقى رادع. ده طول ما انت بطنك، طول ما انت بطنك فيها اكل ومسدوده، القولون فيه حاجه واقفه، فضلات او الامعاء مسدوده بحاجه، انت فاهم اللي انا بحكيه ده؟ الحته دي بتخلي دايما جسمك او بطنك دايما بتخلي بطنك ايه؟ بتطلع هرمونات. خلاص يا ميري بقى. طب خلاص بتتفرجي هنا يا ميري، يوتيوب فصل ما فيفصل بقى. طيب دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايه على اليوتيوب؟ دلوقتي ايه؟ كويس؟ يا ايمان يا عاصي كويس؟ خلاص كملوا بقى على لا مش هعمل لايف جديد عشان خاطر عايز اقفل ده وامشي بقى. كفايه مش هعمل مش اقل مش هفتح تاني لايفات. اللي هنا اخبارهم ايه؟ بتوع اليوتيوب. شغال بس الصوره راحت، يعني مش فاهم ايه الصوره راحت، يعني شغال صح شغال. يبقى نرجع تاني، الطقم بالحمير اللي طلع ده اللي هو الانسولين والهيستامين والسيروتونين، دول ما بيوقفوش، دول بيكملوا معاك على طول. يعني دول بيكملوا معاك على طول، بيفضلوا طالعين، كويس؟ يا ايمان يا عاصي هنا الصورة كويسة على اليوتيوب ولا ايه؟ هو ايمان بتبعتي ورد بس، هو انت ما بتعرفيش تتكلمي؟ يعني انت اصلا ما بتعرفيش تتكلمي؟ مش فاهم. ثانية واحدة بقى. بص، انت عندك كورتيزون عايز، الدسترون عايز، ادرينالين محتاج، نور ادرينالين محتاج، كل ده انت محتاجه. المشكلة ان في نفس التوقيت علي عندك هرمونات تانية معوية بقى، اللي هي انسولين، هيستامين، سيروتونين، جاسترين. خلاص؟ حلو حلو. المشكلة بقى الأصلية في ورا الحوار ده ايه؟ ان الانسولين عمال يجوع الخلايا من السكر، في حين الكورتيزون وبقية الهرمونات عايزة تعلي السكر. الكورتيزون بيخلي القلب يضرب وهو مش عارف يضرب عشان مضغوط عليه من القولون من تحت، انت فاهم؟ فالنخامية تستثار، والدرقية والكظرية يعلنوا التدخل. يعني انت بقى خلاص، ما انت باشا انت بتحاول تنقذ الجسم ده. ماشي ماشي. يظهر هنا بقى عجز، عجز يظهر هنا، عجز الدرقية والكظرية، يظهر هنا عجز الدرقية والكظرية، وبنسميها الريلاتيف ديفيشنسي. يعني ايه الريلاتيف ديفيشنسي؟ يعني انت محتاج 10 طب بتطلع 8، محتاج 15 بتطلع 12. خلاص، ده المشكلة اللي بتقابلك بقى. يبقى انت عندك الاكسس بتاعك النخاميه الدرقيه الكظريه الجنسيه. الاكسس ده اللي هو محور الشهيد خلل وعجز مزمن. ده حضرتك ده خلل وعجز مزمن، ده خلل وعجز مزمن. ده انت دايما انت مش قادر، دايما انت تعبان. الكورتيزون بالرغم ان هو بيتفرز بس مش مكفيك، نهجانك وقلب مش قادر، فاهم؟ ففي التوقيت بقى اللي بيحصل فيه الكورتيزون ديفيشنسي ده، ها، تظهر بقى الامراض المناعيه. الامراض ايه؟ المناعيه. يعني ايه امراض مناعيه؟ من الكورتيزون يا باشا عايز يطلع ومش قادر، فيتامين د ما فيش، سكس هرمونز بتعرض. خلي بالك، ما هو الاكسس ده في حاجتين مشتركين، انا هقول لسعادتك ايه هما. الكظريه والجنسيه نفس الهرمون، يعني الكظريه بتطلع كورتيزون والجنسيه بتطلع تستوستيرون، والاثنين نفس النيوكليس، يعني نفس النواه، نفس الماده الخام، نفس الماده الخام. خلاص، نفس المادة الخام. ما هو الكظرية والجنسية بيلعبوا على نفس المادة الخام، وانت عندك عجز في السكر عشان انسولينك عالي والكورتيزون مش ملاحق عليك. خلاص، والكورتيزون مش ملاحق عليك، فانت بطنك منفوخة وضغطك عالي، ضغط بطنك عالي، وكورتيزونك اضعف من الطبيعي، وهرموناتك الجنسيه اضعف من الطبيعي، هرمونات الاسترس كلها عموما اضعف من الطبيعي، ورايح تديني انسولين عشان تعالج لي السكر. هاي يا دكتور، انا يومنا ازيك يوم. فهمت حاجه ولا لا؟ في التوقيت ده يجي لك نوبه ام اس عشان الكورتيزون قل، في التوقيت ده يجي لك نوبه الالم عشان الكورتيزون قل، في التوقيت ده يجي لك نوبه البهاء عشان الكورتيزون قل قوي. فيصحى الصبح ايه؟ مبقع، يقول لك البواق، هو كان نام كويس، صحي بقع على الصبح.

ريحه فري، وبعد كده تخش في حته تانية فيها ريحه. فاحنا بنشرب سجاير يا باشا عشان نلغوش على الباك جراوند، اتعامل باك جراوند روائحيه زفت، فطران بيض فاهم، اومليت وعجه، والظهر ويقول لك ايه معلش اصل الدخان بيأذيني، الدخان لو سمحت حضرتك تحافظ على مشاعري. فده تقول له مع السلامه، ده ما تقعدش معاه، ده شخص عبيط، ده شخص عبيط عبيط وريحته مقرفه، فما تقعدش معاه اصلا. يقول لك معلش ده انت الدخان بس. مريم بالحاج لا يصلني مؤخرا اشعار باللايف، عشان عامل لك بلوك، عشان شايفاه عامل لك بلوك خالص، ممنوع. معلش الدخان سمحت، انت ما قريتش اخر كلام نصائح في الاف دي ايه؟ التدخين المسرطن رقم واحد في العالم، مسرطن رقم واحد. يعني انت مش عارف سبب السرطان، يعني لما نشيل ده السرطان يروح؟ طب انا ما بشربش سجاير، هنشيله برضه؟ ما اعرفش هنشيله ليه. او نديك فيتامين سي، يعني هتبطل سجاير يعني نديك فيتامين سي، هو ده. انت عندك نقص في فيتامين ب 35، ب 35 ناقص عندك، فهو اللي عمل لك الورم ده. ايه يا باشا ده؟ ايه ده اسمه عبط؟ الكوزاليتي، الكوزاليتي او الكوزيشن، السببيه، يعني انا اشيل السبب يروح العجب، انت فهمت؟ يعني اشيل السبب اخف، لكن انت يا باشا بتديني اضافه، خد ده هيريحك. يا باشا انا تعبان، انا عندي الم، خد ده هيريح الالم. يا باشا طب الالم سببه ايه؟ معرفش، بس ده هيريح الالم، بس هيضر الكلى وهيضر دماغك وهيضر المعده، بس هيريح الالم. ماشي، يبقى ده مش ده السبب، يبقى ده حاجه حضرتك بتلخبط جسمي، فهو مش هيحس بالالم، لكن هو السبب الاصلي موجود وما راحش. ايوه يا باشا السبب ما راحش، ايوه السبب ما راحش، السبب ما راحش. السبب معناه ان انا لما اشيله بتحسن. فالطيبات كده، شلنا بعض الاصناف بقت اليمينيتد، انت خفيت، فانا ماليش دور اصلا، جسمك خف، جسمك هو اللي حارب الجرثومه وحارب الحاجات التانية بقى، الحنش، هو اللي حارب كل حاجه عندك، هو اللي حارب الاكتئاب، هو اللي حارب نقص الهرمونات، هو جسمك اللي بيعافر معاك، انت مش مديله فرصه انه يقوم بقى، انه ينتفض لنفسه. كورتيزونه مش قادر يقومه، نفخه بطنك معطله مساره، فهمت حاجه؟ فانت تساعد جسمك بان دايما بطنك تكون في وضع الصائم الفاضي عديم الحركه، فهمت حاجه؟ بس ما خلاص بقى يا ام عيسى بقى، مش كل شويه قطع البث، قطع البث، ما ينقطع بقى خلاص، انا خلصت الكلمتين. حضرتك منع دي الرز ليه؟ الاستاذه تقى عمرو، اعملوا لها بلوك، دي اعملوا لها بلوك اسهل، انا لسه هرد عليها، اعملوا لها بلوك. تصبحوا على خير يا جماعه، اللي هيسال سؤال بعد كده هكسل عنه، ما يزعلش، والنبي هنعمل له بلوك وما يزعلش خلاص، معلش. كده كده كل موقف بيبقى ليه ضحايا، ليه ضحايا. فالاستاذه اللي سالت دي اعملوا لها بلوك وخلاص يا جماعه، ريحوها وريحوني، ريحوها وريحوني، ماشي؟ ريحوا الاستاذه دي وريحوني يا جماعه، لله، اللي هي اسمها تقى دي، ماشي؟ لانها سالت سؤال حلو، ماشي؟ يلا اشوفكم على خير، يعني اسالوا اسئله اعرف ارد عليها، عشان ما بحبش الاسئله المستفزه، يعني اسالوا اسئله اعرف ارد عليها. لكن بقى حضرتك مانع الرز ليه؟ ومنعت البتنجان مش كنت سامح بيه ليه؟ واصل مش عارف حطيت ايه في ايه ليه؟ انت مالك يا استاذه؟ انت هتناسبيني؟ ما تقولي حاضر واس يا بابا، هو انت بتكلمي ابوكي كده؟ الله يرحمه، لا اله الا الله، ايه ده يا شيخ ده؟ لا ايه ده؟ ايه ده؟ حضرتك منع دي الرز؟ انا حر يا ستي، مزاجي كده. يلا استودعكم، بتكلم على ارقام العياده ومحدش بيرد بقالي يومين. هخصم لهم يا استاذه لولو، هخصم لهم، هخصم لهم، كلميهم ان شاء الله، انا هخصم لهم، حقك عليا، امسحيها فيا، امسحيها فيا، حقك عليا. تصبحوا على خير. استودعكم الله.